الى الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يسبل ازاره او قميصه او جلبابه او بنطاله تحت الكعبين، والكعب هو العظمة التي تسمى هذه العظمة، وهي اعلى القدم، العظمة التي في اعلى كف القدم هذه تسمى الكعب. اما ما تعرف عليه الناس ان الكعب هو اسفل القدم فهذا خطأ، هذا يسمى العقل. هذا الذي اطال ثيابه اما كبرا واما بغير كبر فهو معرض لهذا الهلاك ولهذا العذاب يوم القيامة. نعود لما كنا نتكلم عنه عن توحيد الله جل وعلا. فالحق ان كل الذي قلته لن يدخلني الى ما اردت الدخول اليه، فكنت اود ان اتكلم عن معنى لا اله الا الله وشروطها ومدلولاتها ونواقضها، ولكن الوقت لم يسعفني، فان قدر الله عز وجل لقاء اخر سنتكلم عن هذا، وهو من اهم ما يجب على المسلم ان يتعلمه ان شاء الله. نختم في هذا اللقاء بامرين. الاول في الدنيا والثاني في الاخرة. نبدأ بالثاني الذي في الاخرة قبل الاول الذي في الدنيا. لو ان انسانا علم حقيقة لا اله الا الله وعمل بشروطها وعمل باركانها وبمقتضياتها ولوازمها وما ينبغي عليه ان يعمل فيها وبها، هل هذا ينفعه يوم القيامة يا عمار؟ استمع. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحب الكرام، فدخل ثلاثة نفر الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن فرجة في الحلقة. فاما الاول فوجد فرجة فجلس فيها، واما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة، واما الثالث فنظر ولم يجلس وخرج من المسجد وانصرف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من درسه قال صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء النفر الثلاثة: اما الاول الذي وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها فقد اوى الى الله فآواه الله جل وعلا، واما الذي لم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة فهذا استحيا من الله جل وعلا فاستحيا الله منه، واما الذي انصرف وترك المسجد فهذا اعرض فاعرض الله عنه. فما رأيك يا عمار؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: قول لا اله الا الله فيه النجاة في الاخرة كما فيه النجاة في الدنيا. النجاة في الاخرة، هناك حديث صحيح صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى سيستخلص او سيخلص رجلا من امة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. سيؤتى رجل من امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على مرأى ومسمع من العالم كله منذ خلق الله جل وعلا آدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فيقرر رب جل وعلا هذا العبد من امة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوبه، فيقر بها، فينشر المولى عز وجل عليه 99 سجلا كتابا ديوانا من الذنوب والمعاصي كلها مد البصر الى اخر ما يصل اليه بصره. 99 سجلا كتابا ديوانا من الذنوب والمعاصي.

صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إلا خير يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمة الله.